بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم، يقول عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، يعني يد السارق والسارقة، جزاء بما كسبا نكالا من الله، يعني عقوبة من الله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب وأصلح فإن الله تعالى يتوب عليه في هذا وفي غيره. فكل من تاب وأناب إلى الله وأصلح العمل تاب الله عليه، بل قد تكون حاله بعد التوبة من الذنب أحسن، قد تكون حاله أحسن من قبل التوبة، مما قبل التوبة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولا يجوز بعد ثبوت الحد عليه بالبينة أو الإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها. نعم، متى ثبت حد السرقة عليه؟ إما ببينة أو إقرار، إما بالبينة أو الإقرار. البينة أن يشهد رجلان عدلان، البينة لا بد فيها في الحدود عموما، لا تثبت الحدود إلا بشهادة رجلين عدلين، بشهادة رجلين عدلين، سوى الزنا كما سيأتي. فإذا شهد رجلان عدلان أنه سرق أقيم الحد عليه. والدليل على ذلك أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أتى إليه رجلان وشهد على رجل بالسرقة أنه سرق، أن فلانا سرق، فأمر رضي الله عنه بقطع يده، ثم رجع بعد ذلك وقال: أخطأنا، ليس هو السارق. فقال رضي الله عنه: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. ها؟ وهذا دليل على أنه يثبت بشاهدين. أما الزنا فالزنا لا يثبت إلا بأربعة، كما قال عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أو إقرار، أن يقر على نفسه أنه سرق، فإذا أقر على نفسه إقرارا صادرا عن اختيار فإن ذلك يثبت. إذن الحد السرقة يثبت بالبينة أو الإقرار، متى ثبت لا يجوز تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وفي غيرها، وفي الأماكن المعظمة وفي غيرها. فمثلا لو أنه سرق في رمضان تقطع في رمضان، ولا نقال وقت معظم لأنه ترك انتهك حرمة الوقت المعظم. كذلك أيضا في عشرة الحجة فتقطع في أي زمن. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، وينبغي أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله بعباده، فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا شفاء غيظه وإرادته للعلو على الخلق. نعم، يعني أن ولي الأمر إذا أقام الحد لا ينوي عند إقامته الحد التشفي والانتقام من المحدود، بل ينوي بإقامة الحد امتثال أمر الله وما يحصل من إصلاح للمحدود ولغيره. هذا هو الواجب على ولي الأمر إذا أراد أن يقيم الحد، أن ينوي، يعني القاضي ومن يتولى ذلك حينما يقيم الحد على سارق أو زاني أو غيره، لا ينوي التشفي والانتقام، وإنما تكون نيته ماذا؟ ينوي أمرين: أولا امتثال أمر الله وإقامة حدوده، ثانيا ما يحصل بهذه الحدود من الإصلاح والرحمة، إصلاح للمحدود وإصلاح لغير المحدود. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله. نعم، يقول: بمنزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم، لأن يعني الأم عندها من الرحمة والعطف والحنو والشفقة على ابنها ما ليس عند الأب، ما ليس عند الأب، فهي يعني تمنع الأب من تأديب ابنه، لا حبا لها في فساده وما هو عليه من المخالفة، ولكن رأفة ورحمة وشفقة. يقول: لفسد الولد، وإنما يؤدبه رحمة به، بل إن الوالد إذا مرض ولده ربما يكي بالكي بالنار، يعالج بالكي بالنار، هل يريد بهذا الكي وعقوبته؟ لا. فلا يلزم من كون الوالد مثلا يفعل شيئا مكروها في الولد أنه يريد الشر به، لا، قد يفعل أمرا مكروها بالنسبة له لكن يريد ذلك الخير. نعم. وذكر المؤلف رحمه الله مسائل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مع أنه وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب. ولكن ليعلم أيضا في مسألة التأديب أنه قبل أن تؤدب علم، علم، لا تؤدب من غير تعليم، بل علم أولادك أولا ثم إذا حصلت منهم المخالفة أدبهم، لأنك إذا أدبتهم من غير تعليم فلم تقم عليهم الحجة، لم تقم عليهم الحجة. ولهذا الله عز وجل يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقول للناس على الله حجة بعد الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ويدلك على هذا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث لما قدم مع شببه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا بعد مضي 20 ليلة قال: ارجعوا إلى أهليكم. يقول عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. بدأ بماذا؟ بالتعليم. نعم. فتعلمه الآداب والمكارم والأخلاق ثم إذا خالف تؤدبه. وأيضا التأديب لا بد أن يكون المحل قابلا للتأديب، فلا تؤدب من له مثلا 3 سنوات سنتين بضرب، ماذا يفيد؟ ما يستفيد. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريم، وبمنزلة قطع العضو المستأكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. نعم. إنسان يشرب الدواء الكريه، وتجد أنه حينما يشرب بعض الأدوية يغمض عينيه من شدة المرارة، ومع ذلك يشربه لما يرجو من المنفعة. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله: فلهذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي إذ إقامتها، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع الضرر عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره، لين الله سبحانه وتعالى له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة اليسيرة، وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. نعم. وهذا يدل على أن صلاح نية الراعي، صلاح نية الراعي إذا كانت نيته طيبة، الوالي والإمام إذا صلحت نيته أصلح الله عز وجل له أمر دينه ودنياه. متى أصلح الوالي نيته وكان يبتغي بذلك وجه الله وطاعة الله عز وجل أصلح الله عز وجل له أمر دينه ودنياه، ولين له الخلق وحببه فيهم. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وأما إذا كان غرض العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال لعكس عليه مقصوده. يروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أيام الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ هذا نساء من حجاج قد فسأل أهل المدينة عن عمر. قال رحمه الله: فسأل أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا. قال: فكيف أدبوه فيكم؟ قالوا: ما بين 3 الأصوات إلى 10. قال: هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه، هذا أمر من السماء. نعم. لأن الحجاج يقول كما تعلمون لما قدم إلى العراق قد سبقه من سبقه من الأمراء الذين لم يستطيعوا أن يقيموا الأمر في العراق، فقدم عليهم وخطب خطبته المشهورة وقال أبيات المشهورة أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفوني، ويعني حقيقة سامهم سوء العذاب حتى مشوا على الصراط المستقيم. نعم، لكن حصل منه ظلم وفساد، يعني كان معروفا الله عنه بسفك الدماء والظلم، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن الإسلام، من أصحابنا من أخرج الحجاج من الإسلام بسبب قتله لبعض العلماء، وأيضا ما حصل منهم بطش وسفك الدماء. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. لكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج من الإسلام، هذه كلها ما حصل منه من قتل وظلم هذه معاصي، والرجل مع أن له سيئات لكن له حسنات، هناك أشياء يعني حسنات والحمد لله. الذهبي رحمه الله حينما ترجم له قال وكان له حسنات في بحر سيئات. نعم، منها تنقيط المصحف. ها النساء التي قلنا وقفنا في بلاد السند، بلاد السند بسبب نعم أقول حصل أحسن الله إليك رحمه الله. وإذا قطعت يده حسمت ويستحب، ومعنى حسمت يعني أنها تغمس في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق، هذا معنى حسمت، أنها تحسم، حسمت أنها توضع في زيت مغلي لتنسد أفواه، وهذا في الزمن السابق في وقتنا الحاضر مع تقدم الطب يمكن إذا حسمت أن توضع مطهرات وأشياء توقف الدم. كيف؟ وشو؟ لا بيقوم بالسيف. ما بجراحة. لا مو يقطعونه يضعونه تقطع هكذا. أحسن الله إليك رحمه الله. إذا قطعت يده حسمت ويستحب أن تعلق في عنقه، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا ورابعا فيه قولان للصحابة. شو بعد بيسرق قطعت يده اليمنى، ها، وسرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، شوف يده اليمنى ورجله اليسرى لأجل ما يكون قطع في جهة واحدة. طيب فإن سرق ثالثا، ها، ثالثا تقطع يده اليسرى، فإن سرق رابعا قطعت يده رجله اليمنى، هذا هو المشهور من المذهب. إذا السارق إذا سرق تقطع يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد يسرق بفمه. نعم كمل. أحسن الله عليك رحمه الله. فإن سرق ثالثا ورابعا فيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء، أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى روايتين، هو المشهور من المذهب أنه تقطع أربعته. أحسن الله عليك رحمه الله. والثاني أنه يحبس، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه والكوفيين ومذهب أبي حنيفة وأحمد في روايته الأخرى، وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد، ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجنب. طيب نصاب السرقة، نصاب السرقة ما هو؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما، ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما، فإذا سرق ربع دينار قطع، أو سرق ثلاثة دراهم ولو لم تبلغ ربع دينار فإنه يقطع، أو عرض يعني مثلا متاع قيمته كأحدهما، سرق فراشا قيمته ثلاثة دراهم يقطع، سرق فراشا قيمته ربع دينار يقطع. وقيل وهو القول الثاني إن نصاب السرقة هو ربع دينار، ربع دينار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وأما ما جاء أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم فهذا محمول على أن 3 دراهم تساوي ربع الدينار حتى يحصل الجمع بين النصوص. إذن الأصل أو النصاب هو ربع دينار، والثلاثة دراهم ليست نصابا. لكن ما جاء في بعض الروايات أو الحديث أنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم فهذا محمول على أن 3 دراهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تساوي ربع دينار. وكذلك لأن المعروف أن الدينار 10 دراهم، ها الدينار 10 دراهم. طيب ربع الدينار كم يساوي الدراهم؟ حوالي 3 دراهم، هي حوالي 3. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. في لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن الترس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. في رواية البخاري قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، والدينار 12 درهما. طيب واضح. إذا كان الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الدينار 12 درهما فواضح أن ربعها 3. أحسن الله. قال رحمه الله ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حل. نعم. يكون من شروط السرقة، من شروط القطع في السرقة أن يأخذ المال أو أن يسرق المال من حرز، من حرز. وحرز المال ما العادة حفظه فيه، حرز المال ما العادة حفظه فيه. قال أهل العلم ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. إذا حرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف. فحرز الدراهم والدنانير ليست كحرز المتاع. نعم. حرز المتاع ليس كحرز الطعام وغيره، فكل مال له حرزه. فلو مثلا أن إنسانا مثلا وهو يمشي في الشارع وجد مالا، أو دخل دكان فوجد مالا بغير الصندوق محفوظ فأخذه، نقول هذا لا يجوز له أخذه، لكنه لا تقطع يده لأنه لم يأخذه من حرز.